الله إليكم. قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. يريد هنا أن الرب تعالى متصف بصفات الكمال، وأنه لا يقال إن الله تعالى توجد صفة من صفات الكمال لم تتحقق له إلا لاحقا، بل هو المتصف بصفات الكمال عز اسمه أزلا وأبدا في القديم وعلى الاستمرار، فهو متصف بصفات الكمال. لا يقال إن الله تعالى لم يتصف بصفة من صفات الكمال إلا لاحقا، لا، بل الله متصف بالصفات سبحانه وتعالى صفات الكمال عز اسمه. والصفات يقسمها الذي نتحدث فيها إلى قسمين: صفات ذاتية، وإذا قلت صفات ذاتية هي التي تكون ملازمة لذات الله كالعلم والحياة والقدرة ونحو ذلك، فهو لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى. وهناك صفات يسمونها الصفات الاختيارية، وهي التي تكون حسب مشيئته، فإذا شاء اتصف بها كنزوله عز وجل في الثلث الأخير من الليل تحديدا، لأن هذا راجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى. فهذا هو المراد، أنه تبارك وتعالى تثبت له الصفات جميعا، ولا يقال إن الله تعالى لم يتصف بوصف كمال كان مسلوبا من حاشاه تعالى ثم اتصف به، وهذا هو مراده رحمه الله، إن كان العبارة كان ينبغي أن تكون أكثر تدقيقا من الحقيقة، لأن مثل هذه العبارات أيضا مما دخل من خلاله الشراح الذين أرادوا الإبطال على الطحاوي من خلالها، لكن هي من حيث ما وجه الشارح رحمه الله تعالى معروف مراد الطحاوي بها، أن الله تعالى متصف بصفات الكمال قبل أن يخلق الخلق. ما يقال إن الله تعالى اتصف بصفات الكمال بعد أن خلق الخلق، فإن الله تعالى خلق الخلق في وقت، وهو تعالى قبل الجميع سبحانه وتعالى، وهو متصف بهذه الصفات قبل أن يخلقه، ولا يقال إنه صارت له صفات الكمال بعد أن خلقهم، معاذ الله من ذلك. وهذا هو مراده لما قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم، يعني بكون المخلوقين لم يزدد شيئا، لم يكن قبلهم من صفته، لأن له صفات الكمال عز اسمه قبل خلقهم، كما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، يعني أنه تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال دائما، وهو كذلك إلى ما لا حد له متصف بهذه الصفات عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق. أحسن الله إليكم. كذا عندك سمنذ، ليس بعد، ليس بعد الخلق. أحسن الله إليكم. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. مراده أن الله تعالى يسمى بالخالق قبل خلقه الخلق، فهذا الاسم العظيم له تعالى، وهو مستحق له تبارك وتعالى، ولا يقال إنه استحق هذا الاسم بعد أن خلق الخلق. وهكذا اسمه الباري، لا يقال إنه استحق هذا الاسم بعد أن برأ البرية، بل هو سبحانه وتعالى له هذه الأسماء قبل خلق الخلق وقبل إحداث البرية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. أي أن الله موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد المربوب المخلوق، وموصوف بأنه الخالق سبحانه وتعالى قبل أن توجد المخلوقات، هذا هو المراد، يعني إتمام لما تقدم، أن له معنى الربوبية وإن لم يوجد مربوب يربه سبحانه، و هو الخالق سبحانه وتعالى وإن لم يوجد مخلوق، أي أن هذه أسماءه تبارك وتعالى قبل خلق الخلق. نعم. صلى الله عليكم. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. إحياء الموتى الإحياء العام الذي يكون في القيامة، هذا الإحياء العام المقصود الذي يكون في القيامة، لا شك أن هذا لم يقع، وإنما يقع الإحياء العام ببعث الخلائق. يقول: ومع ذلك فهو مستحق لاسم المحيي سبحانه وتعالى، فهو محيي الموتى قبل أن يحييهم، هذا مراده. فكما أنه هو محيي الموتى بعدما يحييهم فهو مستحق لهذا الاسم، وهو محيي الموتى قبل إحيائهم. يقول: كذلك الحال في اسم الخالق، هو الخالق قبل إنشائهم سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ذلك إشارة إلى ما تقدم من جهة استحقاقه تعالى هذه الأوصاف وهذه الأسماء بأنه على كل شيء قدير، أن الله تعالى على كل شيء قدير سبحانه وبحمده، وأن كل شيء إلى الله فهو مفتقر إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وكل أمر على الله تعالى فهو يسير، ولهذا قال تعالى في أكثر من موطن مثل إنشاء الخلق وتقدير القدر: إن ذلك على الله يسير. سير أمر الخلائق كلها أن تبعث جميعا، وكون الله عز وجل قدر المقادير ما تقع من أدنى الأمور أو كبارها إلا في كتاب عند رب العالمين، إن ذلك على الله يسير. وهكذا الخلائق يخلقها يحييها سبحانه وتعالى ويبين أن ذلك عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. فالله تعالى غير محتاج، بل كل شيء فهو محتاج إلى الله تعالى. ثم ختم بالآية العامة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل هذه الأمور لأن الله تعالى لا يماثله شيء. أما ما سوى الله فإنه ليس على كل شيء قدير قطعا، وإنما يقدر على أمور دون أمور، ولا شك أنه مفتقر، يفتقر الجميع مفتقر إلى الله، وقد يفتقر الخلائق بعضهم إلى بعض. ولا شك أن ثمة أمورا تعسر على الناس يعجزون عنها عجزا تاما، ولهذا قال: وكل أمر عليه يسير. قال: لا يحتاج إلى شيء. كل من سوى الله فهو يحتاج، ليس كمثله شيء. الجامع لهذه الأمور العظام أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا. بدأ في الكلام على ما يتعلق بالمخلوقين، أن الله تعالى خلقهم أوجدهم وأنشأهم بعلمه سبحانه وتعالى. على الحال خلقهم بعلمه، أي خلقهم عالما بهم سبحانه وتعالى. وقدر لهم أقدارا، هؤلاء الخلائق قدر لها أقدارا، حتى مثل هذه الدواب الصغيرة التي في جحورها، هذه لها أقدار معينة قدرها سبحانه وتعالى، من أرزاقها ومن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. سبحان الله العظيم، إذا نظرت إلى هذه النملة أو هذه الذرة الصغيرة وهي تمضي، هذه قد علم سبحانه رزقها، وعلم المستقر الذي تستقر إليه، وعلم سبحانه وتعالى أمر فنائها، ورزقها عليه سبحانه وبحمده. فقدر تعالى هذه الأقدار كما قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وضرب لهم آجالا، لأنه قدر آجال لهذه الخلائق. إذا جاء أجل المخلوق فإنه لا يستأخر ساعة عن هذا الأجل ولا يستقدم، وإنما أجل محدد جعله الله تعالى له ينتهي عنده. نعم. صلى الله عليكم. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. لم يخف على الله تعالى شيء لكمال علمه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق هؤلاء الخلائق، وقد علم ما الخلائق عاملون قبل أن يعملوا وقبل أن يخلقوا قد علم سبحانه وتعالى من الخلائق أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل الجنة وأولئك سيعملون بعمل أهل النار، وعلم أعمالهم كلها قبل أن يخلق قبل أن يعملوا وقبل أن يخلقوا، فعلمه تعالى سابق. ثم إنه تعالى وبه يعلم أن علم الله تعالى شامل لما كان يعني في السابق ولما يكون في الحاضر ولما سيكون في المستقبل، بل يعلم سبحانه وتعالى الأمر الذي لم يكن لو أنه كان كيف يكون، كما في قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى بيانا لبطلان كلامهم وأنهم لو حقق لهم هذا الذي حقق لعادوا إلى نفس الشر الذي كانوا به، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا. فعلم تعالى الأمر الذي لا يكون لو أنه كان كيف يكون، ومن هذه الآية ولو ردوا لعادوا، مع أنهم لن يردوا لكن الله يعلم أنهم لو ردوا وهم لن يردوا، يعلم أنهم لو ردوا لعادوا إلى ما كانوا عليه من الشرك والفساد. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ذكر الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر، إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته كما في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالله تعالى خلق الخلائق ليعبدوه، وتحقيقهم لعبادته سبحانه وتعالى بأن يؤدوا ما أمرهم به وأن يكفوا عن معصيته، وأعظم ما أمرهم به التوحيد وأعظم ما نهاهم عنه الشرك، وهكذا يلتزمون بقية أوامره ويجتنبون بقية نواهيه. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. نعم للعبد مشيئة، وهذه المشيئة هي التي بناء عليها والمقدرة يحاسب ويعاقب. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد المشيئة، لكن هذه المشيئة لا يمكن أن تنفذ إلا إذا شاء الله، فلا يمكن أن يتحقق للعبد أمر من الخير أو الشر إلا إذا شاء الله له ذلك. ولهذا يشاء العباد أمورا ويحكمون التخطيط لها ويعدون الإعداد التام لها، ولكنها لا تتحقق لأن الله لم يشأ ذلك، كما قال الشاعر فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وهذا أمر يدركه الإنسان من حياته في مواضع موطن عبرة، يقدر الإنسان الأمر المعين، يخطط له، يحدد يوما وساعة لأمر سينفذه، ولا يبقى شيء من الأمور يكون قد قصر فيه، فتأتي مشيئة الله لترد مشيئة العبد. ولأجل ذلك العبد في مثل هذه الحالة إذا آتى الله تعالى التوفيق رضي بقدر الله تعالى، وعلم أن ما اختاره الله خير مما كان قد اختاره لنفسه، أما ما سوى فالعبد الجاهل يظل يلوم ويتسخط، كون الله يمنعك من أمر قد أعددت له هذا الإعداد الكثير، ينبغي أن تحسن بالله تعالى الظن وأن الله تعالى صرفك عنه لخير لك في دينك أو دنياك. فقد يرتب الإنسان سفرا ويعد له غاية الإعداد، ثم يشاء الله تعالى ألا يتيسر له أمر السفر، لأن مشيئة العبد لا يمكن أن تتحقق إلا إذا شاء الله تعالى له ذلك. فلأجل ذلك قال في مثل هذا الموطن بيانا لكون مشيئة الله تعالى هي التي تنفذ، فإن مشيئة العباد يسعون فيها ويخططون ما شاءوا، لكن لا يمكن أن تنفذ إلا مشيئة الله، فإذا شاء الله لك تمت مشيئتك، وإذا لم يشاء ردت مشيئتك، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فكل شيء يجري بتقديره سبحانه وتعالى، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، يعني العباد لهم مشيئة بلا شك، لكن لا يمكن أن تتم مشيئة العباد لا يمكن أن تتم مشيئة العباد إلا إذا شاء الله، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. من أراد الله تعالى هدايته فذلك فضل منه ومنه وكرم، ولهذا أهل الجنة إذا دخلوا قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالفضل لله عز وجل الذي هدى العبد للعمل الصالح، ثم فضله تعالى أن قبل العمل الصالح، لأن العمل الصالح قد تعمله لكن الكلام على قبول الله، هل قبله الله أو لا. حتى لو عملت هذا العمل موقوف على القبول، والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، فلا بد أن يتقبله الله، أما إذا لم يتقبله الله فلن تنتفع. ثم إذا تقبله الله تبارك وتعالى فإنه إن شكر فعلك دخلت الجنة. معنى شكر الله تعالى لفعلك أن يجازيك أكثر مما تستحق في العمل، لأن العمل لا يمكن أن يكون مقابلا للجنة، كما في الحديث: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أزكى الناس عملا، ومع أن جميع أعمال الأمة، جميع أجور الأمة مكتوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي دل الأمة على هذا الهدى، ومع ذلك فكل هذا العمل الهائل العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأجور الكثيرة المكتوبة له، لا يمكن أن تكون عدلا للجنة، ما يمكن أن يكون العمل عدلا للجنة. فلأجل ذلك العبد بحاجة إلى فضل الله، أولا ليعينه على نفسه حتى يستعمل في طاعة الله، ثم هو بحاجة إلى فضل الله ليتقبل منه العمل، ثم هو بحاجة إلى أن لا يجعل الله تعالى العبد موكولا إلى عمله، حتى لو صام النهار وقام الليل واعتزل في رأس جبل لا يؤذي أحدا ولا يؤذيه أحد، لا يمكن أن يكون هذا العمل مقابلا تدخل به الجنة. فلأجل ذلك العبد بحاجة إلى فضل الله في هذا كله، فمن هداه فذلك لفضله تعالى وإحسانه ومنته وكرمه، ومن أضله الله ولم يهده فالله لا يظلم أحدا، ما أضله الله إلا لأن هذا العبد مستحق للإضلال، والله تعالى يقول: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ويقول تبارك وتعالى في الهلكة: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله يخذل من يشاء ويضله لأن هذا العبد غير أهل للهداية. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، يقول أهل العلم: وكذلك هو أعلم حيث يجعل هدايته، فهو لا يهدي أي أحد. فالهداية فضل كبير من رب العالمين سبحانه ومنه، هي أعظم منه على الإطلاق وأكبر فضل على الإطلاق. ولو عاش الإنسان فقيرا مريضا خائفا حياته كلها حتى لقي الله في حال من البؤس والشقاء والخوف، ولقي الله على الهدى، فإنه في منة ونعمة من الله وفضل لا يمكن أن يقارن بحال من كانوا على أثرى ما يكون في حياتهم وعلى أصح ما يكون، ثم يهلك الواحد منهم فيكون من جثي جهنم. فالفضل لله عز وجل والمنة له، وهذا يعطي الرجل المتدين وطالب العلم فائدة: الافتقار لله في أن يثبته بالقول الثابت، وأن لا يزيغ في هؤلاء الزائغين الذين علموا الحق وعرفوه وتبين لهم الباطل وتنكبوه، ثم إنهم عادوا عن الحق وركبوا الباطل رأي عين، فيسأل العبد ربه أن يثبته وأن لا يزيغه في الزائغين، لأن هذه المنة هي أجل ما من الله تعالى به على عباده، أعظم من الصحة وأعظم من الأمن وأعظم من الثراء وأعظم من كل شيء، لأن هذا فضل من الله عز وجل. وهذا الفضل لن ينفعك إلا إذا ثبتت عليه حتى لقيت الله تعالى به، كما في الحديث إنما الأعمال بالخواتيم. فإذا ختم العبد بهذا لقي الله تعالى وهو من السعداء. أما إن ضل فإنه لو ضل في آخر حياته لو بقي ساعة واحدة على ضلال فإنه يلقى الله عز وجل بهذا الذي ختم به، وهذا يعطي العبد الافتقار ويعطي صاحب الدين الخوف على تدينه، وألا يجعل تدينه عرضة للزيغ، كما حصل لأناس اقتحموا الشبهات، اقتحموا الضلالات، بحثوا عنها، اشتروا كتبها، تابعوا قنواتها، حتى هلكوا وضلوا. وقد نهوا عن هذا، نهوا عن أن يعرضوا دينهم لهذا. إذا كان الإنسان يحرص على سلامة بدنه، سلامة حياته من قطاع الطريق وممن قد يضرونه، فكيف يكون دينه بهذا الرخص أن يعرض دينه لهذه الشبهات التي أهلكت من أهلكت وأضلت من أضلت، حتى تجد من زاغوا نعوذ بالله يتحدث عن سابق فترة تدينه وكأنه قد اهتدى من ضلاله، تحدث عما كان عليه، كنا في فترة سابقة نفعل ونفعل، سبحان الله، انظر كيف الزيغ. يعني كما أن الإنسان بعدما خرج من الفواحش وشرب الخمور والفساد إلى الهداية يقول أحمد الله وأثني عليه على ما خلصني من تلك البلايا، هذا الذي انتكس يتحدث عن نعمة الله تعالى عليه حين كان يقوم وحين كان يصوم وحين كان ملازما للسنة، يتحدث كأنه هدي، كأنه تخلص. إذا انتكس الإنسان لا تعجب من أي مقالة يقولها. قد سمعت من حال هؤلاء المنتكسين نعوذ بالله من الزيغ كيف أن الواحد منهم يتحدث كأنه قد فك من رباط، كأنه كان على حال من التيه والضياع ثم اهتدى. اهتدى إلى ماذا؟ اهتدى إلى المذاهب العفنة القذرة من ليبرالية أو وجودية أو عموم هذه العفانات العلمانية، وصار الواحد منهم يتحدث عن نفسه وكأنه قد اهتدى كالذي كان ضالا ثم اهتدى، يتحدث عن سابق عهده ويسخر من حاله السابق وممن كانوا مستقيمين لا يزالون على ما هم عليه. هذا لما يقال إن الأمر لله عز وجل، الإنسان يفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى حتى لا يضل، يقضى على الأمر في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، والله تعالى يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن، ويرى الآن أنه في حال من النعمة والعافية، وأن الحال الذي كان فيها حال كان حالا كئيبا مر به وأنه تخلص منه وأنه في حال من النعمة. أي نعمة؟ لكن إذا انتكس القلب وظل العبد رأى السوء حسنا ورأى الحسن سوءا، ولهذا الإنسان بحاجة إلى الافتقار لله عز وجل الذي تفضل عليه بهذه السنة وبهذا الدين أن يثبته بالقول الثابت وألا يزيغ في الزائغ، لأن الأمر في الهداية فضل، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضل من الله، وهكذا يثبت هذا الذي عافاه وعصمه وهداه فضلا، فيسأل الله الهداية والثبات وألا يزيغه في الزائغ. ثم قال وكلهم يعني الخلائق يتقلبون في مشيئته بين فضله إذا هو هداهم وبين عدله إذا هو أضلهم، لأنه إذا أضل أحدا أضله بعدل وإذا هدى أحدا هداه بفضل، فالخلق بين فضل وبين عدل، والله قد نزه نفسه عن أدنى الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وهذه مواضع الحقيقة تعطي طالب العلم فائدة العقيدة، فائدة العقيدة علاج حقيقي للقلب. ليس العلاج الحقيقي للقلب أيها الإخوة الترهات الصوفية وأناشيدهم وخزعبلاتهم، العلاج الحقيقي للقلب هو معرفة الله تعالى ومعرفة أن الأمور والفضائل منه سبحانه وتعالى، وأن حفظ هذه الفضائل وتثبيتها منه، فيلجأ العبد إلى الله تعالى في صلاح قلبه وصلاح حاله وتثبيته بالقول الثابت، كما أن الله من عليه أن يثبته حتى يلقى الله عز وجل على هذا الحال. ولهذا الأمر كله راجع إلى فضل الله تعالى وإلى كون الإنسان يستحضر افتقاره إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وحاجته إلى أن يثبته على ما هو عليه، وألا يمشي بقدميه ويسعى إلى الضلال والتيه، ثم يقول ما الذي بدا لي؟ ما الذي غير قلبي؟ أنت الذي غيرت قلبك، أنت الذي تسببت. والله تعالى قد يعاقب العبد عقوبة أعظم من عقوبات الأبدان، وهي العقوبة في القلب. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. دجال أعور العين اليمنى، كذاب، يقول إني نبي في البداية، ثم يقول أنا ربكم، يأكل ويشرب ويتخلى وينام، ومع ذلك يتابعه من لا يحصيهم إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الدجال الذي قد كتب بين الذي قد كتب في وجهه أنه كافر وأعور عين اليمنى: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبعد عنه، فإن الرجل يأتي يحسب أنه مؤمن ثم ما يلبث أن يتبعه لما معه من الشبهات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مع أنه دجال كذاب يقول أنا ربكم وهو أعور. وقد جعل الله تعالى هذا العور علامة على أنه مخلوق مربوب، لأجل ذلك عورت عينه ولم يستطع فعل شيء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، ومع ذلك يتبعه العدد الهائل. فهؤلاء الذين اقتحموا الشبهات ودخلوا في هذا التيه وضلوا هم الذين سعوا بأقدامهم إلى إهلاك أنفسهم، وقد خالفوا ما أوجب الله تعالى عليهم من عدم اقتحام الشبهات، فلما وقعوا فيما وقعوا فيه صارت العاقبة ما رأيت، وصار الأمر سعة أفق، اطلاع على ما عند غيري، تطلع على ما عند غيرك، وأنت كما قال الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب يقول ما عندك سلاح، ما عندك سلاح، حتى إن بعض من ضل، نعوذ بالله من الزيغ، ضلوا سبحان الله على يد أناس من أتفه وأقل الناس دراية حتى بالمذاهب الوضعية الحديثة، ليس عندهم أدنى معرفة بها، وإن كانوا يكثرون الانتساب إليها ما يفهمونها، إنما هي مجرد صيحات يصيحونها لكن لا يعرفونها، ثم ضل هؤلاء على أيديهم وزعموا أن الاعتدال الحقيقي هو في الانفلات من هذا التدين، وسموا ما هم فيه سموه هو الاعتدال. الذي ينبغي على العبد أن يستحضر اللجوء لله والافتقار إلى الله، وأن لا يسعى إلى إضلال نفسه وإزاغة قلبه بالدخول في مثل هذه المتاهات، وإلا فإنه يجد الجزاء الوفاق على ما فعل بنفسه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. متعال سبحانه وتعالى عن الأضداد، الضد هو المخالف، والأنداد واحدها الند وهو المثل، فهو تعالى يتعالى عن ضد يخالفه تبارك وتعالى، ويكون لمخالفته شأن، الذي يخالف الله يضر نفسه، أما أن يكون في مقام أن يضر الله فالله تعالى لا يمكن أن يضره مخلوق. وهو تعالى أيضا متعال عن الأنداد، أن يكون له مثل سبحانه وتعالى عن ذلك، ولهذا قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. إذا الله تعالى قضى قضاء فإنه لا يرد، كما في الحديث: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فإذا قضى الله تعالى الأمر وقع وتحقق. ولا معقب لحكمه، قال الطبري في قوله تعالى: ولا معقب لحكمه، أي لا راد لحكمه. والمعقب هو الذي يكر على الشيء، وأرجعها أيضا البغوي رحمه الله في قوله تعالى: لا معقب لحكمه، بقوله: لا راد لقضائه ولا ناقض لحكمه. فليس يتعقب حكم الله تعالى أحد بنقص أو تغيير. قوله: ولا غالب لأمره، الله تعالى يقول: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول تعالى: إن الله بالغ أمره، فالله تعالى أمره هو الذي يغلب. ولذلك جاء أن كعب بن مالك رضي الله عنه عير كفار قريش بقوله زعمت سخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب. فجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا، قول عظيم. سخينة يا قريش، يعني كانت العرب تعيرها بسخينة، وهذا قطعا قبل أن تسلم قريش، هذا المقصود. فكان يذمها يقول: زعمت سخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب، الذي يغالب الله تعالى هو الذي سيغلب، إذ لا غالب لأمره تعالى ولا راد لقضائه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: آمنا بذلك كله وإيقنا أن كلا من عنده. نؤمن بهذا إيمانا تاما ونوقن به اليقين الذي لا يتزعزع، وأن الأمور لله تبارك وتعالى، وأن كل شيء من عند رب العالمين. وختم بذلك الكلام على القسم الأول مرتبط بالرب سبحانه وتعالى من جهة توحيده ومن جهة ما يوصف به، ثم يأتي الكلام على شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. ذكر ما يتعلق بنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأنه عبد ونبي ورسول. عبد كما سماه الله تبارك وتعالى في أكثر من موضع، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، إلى غير ذلك من المواضع، أليس الله بكاف عبده. وأنه نبي الله ورسوله، فهو نبي الرسول صلى الله عليه وسلم. تكلم أهل العلم عن الفرق بين النبي والرسول، كثير منهم يقول النبي من بعث إلى من أوحي إليه بشرع لكن لم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فالفارق عندهم هو التبليغ، فإن بلغ فهو رسول، وإن أوحي إليه بشرع لكن ما أمر بتبليغه فهو نبي، يعني أنبئ، نبئ، أخبر. فجاءته النبوة لكن لم يؤمر بالبلاغ، فإذا أرسل، إذا أمر بالبلاغ فقد أرسل، طلب منه أن يذهب إلى قوم فإنه يكون رسولا. والذي يظهر والله أعلم أن الفرق بينهما كما حرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب النبوات: النبي والرسول لا بد أن يبعثا، لا بد أن يرسل، يعني هذا الذي أنبئ ليبلغ، فجعل الضابط أن هذا يبلغ وذاك لا يبلغ. الصواب إن شاء الله أن النبي يرسل كما أن الرسول يرسل. واستدل رحمه الله بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال رحمه الله: فذكر إرسالا يعم النوعين، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان الآية، فبين بذلك أن الرسول يرسل وأن النبي يرسل أيضا. ما الفارق إذن؟ يقول رحمه الله: الفارق أن الرسول يبعث إلى مخالفين كفار، أما النبي فإنه يبعث إلى مؤمنين، فيكون بمثابة المجدد لرسالة من قبله. قال: وعلى ذلك أنبياء بني إسرائيل. واستدل بقوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. قال: التوراة أنزلت على موسى، وموسى قطع الرسول، مع ذلك فالنبيون يحكمون بالتوراة، لأن أنبياء بني إسرائيل بعد موسى تابعون لموسى، لأنهم كانوا يبعثون في بني إسرائيل. يقول: فيكون النبي بمثابة المجدد لرسالة الرسول قبله. فالضابط أن يكون النبي، أن يكون الرسول مبعوثا إلى كفار، فمحمد صلى الله عليه وسلم سيد الرسل بعث إلى كفار، موسى بعث إلى كفار، عيسى بعث إلى كفار. قال: فيكون هؤلاء من الرسل، وهكذا إبراهيم ونوح. يقول: أما أنبياء بني إسرائيل فإنه يطلق على الواحد منهم النبي، لأنه مبعوث إلى مؤمنين. يقول: هذا هو الفارق بينهم. وهل يشترط أن يأتي الرسول برسالة جديدة؟ بعض أهل العلم قال ذلك، يقول: فارق أن يأتي الرسول يأتي برسالة جديدة والنبي يكون تابعا لمن قبله. يقول: ليس لازما، فإن يوسف رسول لأنه بعث إلى كفار، ومع ذلك كان على شرع إبراهيم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه هو المتحرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم له وصف النبوة لأن الله أنبأ، وله وصف الرسالة. أما قوله المصطفى المجتبى المرتضى، فالاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقاربة المعاني كما ذكر الشارح رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب ربهم. ذكر هنا ما يتعلق أيضا بكونه صلى الله عليه وسلم يختلف عن جميع الرسل السابقين بأن الله ختم به النبوة، فلأجل ذلك هو أفضل الأنبياء. والله عز وجل ختم النبوة بأفضل ختام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في شأنه: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. فهو العاقب ليس بعده نبي بتاتا. وإمام الأتقياء، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به فهو تقي، فهو يأتي في القيامة صلى الله عليه وسلم إماما لهؤلاء الأتقياء، المتقي الذي يتقي الله عز وجل. فهو إمام الأتقياء، سيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم وإمامهم، وسيد المرسلين كما في الحديث: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم، في الحديث رواه مسلم. فهو سيد الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام، ومنهم الرسل هو سيدهم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه من الأوصاف التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. هنا قوله رحمه الله: وحبيب رب العالمين، محبة رب العالمين للمؤمنين جميعا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين الآية. رسول الله صلى الله عليه وسلم له أعظم أنواع المحبة، وهي الخلة، وهي التي كانت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهو ليس مجرد حبيب لرب العالمين فقط، بل بلغ مرتبة الخلة. ولهذا أفضل الأنبياء أجمعين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهما خليلا الله. وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنه حبيب رب العالمين، لكن التعبير بالخلة التي هي دالة على أعظم درجات المحبة هو الذي يستحقه صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. كل دعوى نبوة، أي أحد يدعي أنه قد نبئ، فغي، والغي ضد الرشاد، وهوى صدر منه من هوى نفسه. وقد أجمعت الأمة على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى النبوة لنفسه أو صدق من تنبأ فهو كافر بإجماع المسلمين. ولهذا أفتى أهل العلم بكفر الطائفة القاديانية الموجودة في الهند وفي إفريقيا وفي بعض البلدان، حين صدقوا المفسد في أرض الله غلام أحمد القادياني الذي زعم أنه نبي، نعوذ بالله، وكان ذلك برعاية أعداء الله من المحتلين البريطانيين، ولا يزالون يرعون هذه الطائفة الخبيثة إلى الآن. فأرادوا أن يوجدوا في المسلمين إشكالا، فوجدوا هذا الفاجر فزعم أنه أوحي إليه، واجتمع عليه الجهلة ودعموه بكل ما يمكن أن يدعم، حتى انتشر قوله الخبيث وصدقه، ولا يزال يصدقه يعني مجموعة للأسف يبلغون الملايين في الهند وفي إفريقيا وفي غيرها. فهؤلاء ليسوا من المسلمين أصلا، ولا يحل أن يعدوا ضمن أعداد المسلمين، ديانة مستقلة، ليس للمسلم بها أي علاقة. أفتى بهذا أهل العلم، ولا شك أنها مسألة من الوضوع بمكان. شخص يدعي النبوة ويصدقه هؤلاء الكفرة، فكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وكل من صدق مدعي النبوة فهو كافر بإجماع المسلمين، ما أحد يتردد في هذا. وهو المبعوث صلى الله عليه وسلم إلى عامة الجن، إلى عامة الجن، جميع الجن والإنس مبعوث إليهم، كما بين عز وجل في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، الآيات. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، الآيات. ثم ولوا إلى قومهم منذرين. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، الآية. فالحاصل أنه مبعوث إلى الجن وإلى الإنس قطعا، ولهذا كان الأنبياء قبله يبعثون إلى قومهم خاصة، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال: يا قوم، يخاطب قومه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره الله تعالى أن يخاطب الناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو مرسل إلى جميع الجن والإنس صلوات الله وسلامه عليه. قوله: وكافة الورى، نبه الشارح رحمه الله تعالى فائدة لغوية، أن كافة لا تأتي بهذه الصيغة في اللغة، كافة تأتي حالا، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. يعني ما نقول جاء كافة الطلاب، نقول جاء الطلاب كافة، يعني من باب التنبيه إلى أن الإطلاق كلفة كافة الورى، يعني من ناحية السبك اللغوي الأصل أن كافة تستعمل حالا. بعثه الله بماذا؟ بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذا مما سمى الله تعالى ما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. والذي بعث رسوله، لما بعث الله الرسول بالهدى، بعثه الله تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وهكذا بعثه الله تعالى بالنور وبالضياء، يعني أن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الخير العظيم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وأن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية وبلا كيفية قول قولا. أحسن إليكم. منه بدأ بلا كيفية قولا بلا كيفية بالتنوين قولا. وش اللي عندي؟ بلا حركة. أحسن إليكم. منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا. السلام عليكم. وأن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية. عندك وأن ولا وإن؟ وأن. لا، وإن. نقول قال، نقول في توحيد الله، كلها سابق. السلام عليكم. وكذلك الحال من النبي عليه الصلاة والسلام، كلها بالكسر. وإنه، وإن محمدا، عندك ولا وأن؟ وأن نفس الشيء. وإن، لأن مقول لقوله نقول في توحيد الله، ثم قال وإن محمدا، ثم قال وأن وإن القرآن، وإن محمدا وإن القرآن، كلها مقول لما تقدم. نعم. وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر. لمن قال؟ لمن قال إن هذا إلا قول البشر. إن كذا عندك؟ إن إنها. عفوا، أحسن الله إليكم. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. تحدث هنا عن الاعتقاد في القرآن، وأن القرآن كلام الله، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالقرآن هو كلام الله عز وجل. منه بدأ بلا كيفية قولا، منه بدأ لأن الله تعالى هو الذي تكلم به ابتداء سبحانه وتعالى، وسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام، ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالله هو الذي ابتدأ بالقرآن، تكلم به، هو الذي قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، والذي قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فهو كلام الله لفظه ومعناه، لهذا قال وإن القرآن كلام الله. منه بدأ لأن الله تعالى هو الذي تكلم به، منه بدأ بلا كيفية قولا، أي أن الله تعالى هو الذي قاله وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، يعني أن الله تعالى بعدما تكلم به قولا، والمقصود بقوله قولا الرد على المعتزلة وغيرهم ممن يزعمون أن القرآن لم يبدو منه تعالى، ثم أكد هذا بقوله قولا كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، أي أن الله تبارك وتعالى قال هذه الألفاظ سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله بلفظه ومعناه، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. هذا الموضع مهم جدا، في قوله بالحقيقة، لأن فيه ردا على الأشاعرة وعلى الكلابية جميعا في جميع طوائفهم. الكلابية والأشاعرة يقولون هذا القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله، ومرادهم أن هذا الذي نقرأه ليس كلام الله، وعندهم اعتقاد فاسد أن كلام الله معنى قائم بالله عز وجل، وأن جبريل هو الذي عبر عن المعنى بهذه الألفاظ أو عبر به محمد، وبالتالي فهذه الألفاظ ليست من الله، وهذا من أقبح وأخبث الاعتقاد وأردأ من اعتقاد المعتزلة. فإن المعتزلة وإن قالوا قبحهم الله بخلق القرآن، لكنهم يقولون هذا القرآن كلام الله. إذا قيل هذا القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله، فمقتضى هذا أن هذا الذي نقرأه ليس كلام الله. ولأجل ذلك ركز رحمه الله على هذا، فقال وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، يعني أن الله تعالى تكلم بالقرآن، وأن هذا هو القرآن كلام الله لفظه ومعناه من عند الله عز وجل، حقيقة من عنده تبارك وتعالى. وهذا الموضع نفيس كما قلنا، لأن فيه ردا على الكلابية وعلى الأشعرية الذين أراد من أراد من ضلال هؤلاء أن يشرحوا عقيدة أبي جعفر رحمه الله تعالى على وفق اعتقادهم، ولا سيما من الألفاظ التي سيأتي كلام عنها إن شاء الله، الألفاظ المجملة. هذا الموطن مما يرد كلامه، وكذلك قوله في الغضب والرضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأنهم لا يقولون بالعقيدة الصحيحة في الغضب والرضا. فمثل هذه المواطن الموجودة في الطحاوية مفيدة حتى يعلم بها صحة اعتقاده رحمه الله تعالى، وأنه منابذ ومباين لهؤلاء الذين يزعمون أن أبا جعفر على مقولتهم. ثم قال ليس بمخلوق ككلام البرية، لأن كلام المخلوقين كلام البرية مخلوق. قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وهذا واضح جدا في إنكاره القول بالعبارة والحكاية. يقول من سمع هذا القرآن وزعم أنه كلام البشر، كما يقول من يقولون إن محمدا عبر عن المعنى القائم بالله أو حكى المعنى القائم بالله بهذه الألفاظ، يقول فمن سمعه فزعم أن زعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده سقر، حيث قال سأصليه سقر، لأن هذه المقالة إن هذا إلا قول البشر كلمة الوليد بن المغيرة، فإنه قال في كتاب الله إن هذا إلا قول البشر. يقول أبو جعفر ويقول أئمة السنة عموما إن من قال بهذا القول يكون في باطله قد شابه قول ذاك الذي قال إن هذا إلا قول البشر، بل هذا قول الله وكلام الله. ولهذا قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا كلام الله. إذا قيل إن كلام الله هو المعنى القائم بالله، المعنى لا يسمع، إنما الذي يسمع ما يتلى هذا. فقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يقول الإمام أحمد كلام من يسمع؟ إذا زعم زاعم أنه كلام أن الكلام هو المعنى، هذا الذي أتى إلينا لنسمعه كلام الله، لنسمعه القرآن، يسمع كلام من؟ هو كلام الله، فالقرآن كلام الله عز وجل. ولأجل ذلك قال إن من قال إن هذا القرآن عبر به البشر، يعني عبر به محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فقد أوعده الله تعالى بسقر. قال فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، هكذا بالجر لمن قال، والجادة أن يقال فلما أوعد الله بسقر من قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. لا شك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولأجل ذلك لأنه كلام الله فإنه ليس لك أن تقرأه وأنت جنب، ولأنه كلام الله فليس لك أن تمس المصحف وأنت متلبس بأحد الحدثين الأكبر أو الأصغر، لأنه كلام الله ولا يشبه كلام البشر. معاذ الله أن يشبه كلام البشر القرآن العظيم الذي تكلم به رب العالمين، كيف يقال مثل كلام البشر؟ فعلمنا بذلك الاعتقاد في القرآن، الاعتقاد في القرآن أن هذا القرآن كلام الله بلفظه ومعناه، وأن الله تعالى تكلم به بصوت مسموع سمعه جبريل ونزل به على محمد. ويثبت لله تعالى الصوت كما في الحديث إن الله ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا في القيامة. وفي الحديث أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رعدة ثم غشي على الملائكة من كلام الله عز وجل. فلا شك أن الله تعالى يتكلم وأن كلامه بصوت سبحانه وأنه مسموع، فالقرآن كلام الله بلفظه ومعناه، لا كما تقول الكلابية وأضرابهم إنه المعنى دون اللفظ وهو غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فقد كفر بإجماع أهل السنة كما هو قول الجهمية والمعتزلة، بل هو كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود منزل غير مخلوق، وهو عين كلام الله. وهذا الذي نقرأه قد سمعه جبريل فنزل به إلى محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه إلينا، فنحن نقرأ كلام الله كما قال تعالى حتى يسمع كلام الله، فهذا كلام الله. ولهذا قال فمن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر ولا يشبه قول البشر. ثم قال من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني أن من شبه الله تعالى بخلقه فإنه يكفر. ولهذا المشبهة الذي يقول إن الله تعالى صفاته مثل صفات المخلوق الصحيح أنهم كفار، لأنهم ردوا صريح قول الله تعالى ليس كمثله شيء، فهم يقولون لله مثل والله يقول ليس كمثله شيء. فإذا أثبتنا لله اليد فلله يد ليست كالأيدي، وإذا أثبتنا لله تعالى العلم فلله علم ليس كالعلوم التي عند المخلوقين. فهؤلاء يقولون إن الله مثل البشر عياذا بالله. فلأجل ذلك قال من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. من أبصر هذا البصيرة القلبية فقد، من أبصر هذا اعتبر وأخذ العبرة، نظر بعين بصيرته فاعتبر وانزجر عن أن يقول مثل هذه المقالات الفاسدة التي تقدمت، وعلم أنه تعالى بصفته ليس كالبشر. نتم البقية إن شاء الله في المساء بحول الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.